يكرم بها عباده المؤمنين، كما أن النار أعدها الله للكافرين والعصاة الذين تعدوا حدود الله ولم يبالوا. احتجت الجنة والنار بين يدي الرب عز وجل، فقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما، فقال عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وعد الله الجنة أن يملأها، ووعد النار أن يملأها، لكن ملأ الجنة بسعة الملك، فإن من أهل الجنة من ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام كما جاء في الحديث. وهم فيها كما علمنا وكما سمعنا منعمون، يزيد نعيمهم لا ينقص ولا ينفد ولا يزول، شبابهم لا يبلى ونعيمهم يزيد ولا ينقص. لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وإن الله عز وجل خلق الجنة درجات، وأمر بالمسارعة إليها والمنافسة فيها، وذلك بالأعمال الصالحة. فإنه لما ذكر نعيم الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن للجنة 8 أبواب لكل عمل صالح باب يدخلها منه أهله، يعني إذا كان الإنسان مجد في الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان مجد في باب الصيام دخل من باب الصيام. وقد يكون من عباد الله من يخير من أي أبواب الجنة شاء يدخل، كأبي بكر رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت 1 وحجت بيت ربها وأطاعت بعلها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت تدخل. وإن مصراعي باب الجنة كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. أهل الجنة 120 صفا، 80 صف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثلث أهل الجنة، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل وجاء في حديث أن الله أعطاه أضعاف أضعاف هذا العدد لأمته. فهذا من فضل الله الذي أكرمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الجنة دار الله وسلعته وهي معروضة للبيع، ثمنها يسير على من يسره الله عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ ما أحد أوفى بعهده من الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، والدلجة معناها المسير في الليل، وهي كناية عن قيام الليل والتهجد فيه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، يعني المنزلة العالية. ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله الجنة. فيا أيها الراغب في الجنة شمر. والحياة وإن طالت فهي قصيرة، والموعد الجنة إذا وفقك الله وختم لك بالحسنى. الجنة نعيم دائم، لا موت ولا هرم ولا سقم، ولا يناله فيها ما يكرهون مما يرونه في الدنيا. وإن في الجنة كرامة أعدها الله لعباده، وذلك في يوم المزيد، وهو ما يساوي يوم الجمعة في الدنيا. فإن الله عز وجل يستضيف عباده ليكرمهم ويخلع عليهم من كراماته ما لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك. يزورون ربهم في ذلك اليوم في واد أفلح، يعني واسع، يكونون منه عز وجل على حسب طاعتهم وعلى حسب أيضا تبكيرهم لصلاة الجمعة، ويعد لهم في ذلك اليوم مقاعد تختلف على حسب اختلافهم. منهم من يكون على منابر من نور، ومنهم من يكون على منابر من الذهب والفضة، وأقلهم منزلة من يكون على كثبان المسك والكافور، لا يرون أن أحدا أفضل منهم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. فيحدثهم الرب عز وجل ويكلمهم ويكلمونه، فيقول: يا عبادي سلوني، فيقولون: يا ربنا نحن نسألك الرضا. فيقول: لولا رضاي عنكم لما بلغتم منزلتكم هذه. سلوني، يعني سلوني يعطيكم ما تريدون. فيقولون، فيجتمعون على كلمة واحدة يسألونه أن يكشف لهم الحجب فيرون وجهه، فيعطيهم ذلك، فينظرون إلى وجه الله الكريم ما أعطوا نعيما أفضل ولا ألذ ولا أطيب من أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وإن أفضل عباد الله من ينظر إلى وجه الله في اليوم مرتين. تمر عليهم السحابة وهم جالسون فتقول يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم؟ فما سأل أحد منهم شيء إلا وأمطرته. ثم يأمرهم الرب عز وجل أن يقوموا إلى منازلهم وقد نالوا أفضل كرامة وأفضل وأعظم ضيافة. ينصرفون إلى منازلهم في الجنة وإلى أهليهم وقد كسوا حلة الكرامة. يأتون إلى أهلهم فيقولون لقد عدتم إلينا أفضل مما فارقتمونا عليه. فيقولون نعم جالسنا الجبار عز وجل في هذا اليوم. يلتقي أهل الجنة في سوق الجنة فيسلم أحدهم على الآخر ويعجبه قد يكون أفضل منه فيعجبه ما عليه من الحلل. ثم لا ينصرف إلا وهو يرى أنه مثله أو أكرم ذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيه. هذا مما أعده الله. وكذلك يشرف الرب عز وجل على عباده وهم في الجنة ويسلم عليهم كما قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. يشرف عليهم فيسلم عليهم فيرفعون رؤوسهم فإذا الرب عز وجل فينظرون إليه. الآيات والأحاديث في فضل الجنة والحث عليها على المسابقة إليها كثيرة، فعلينا أن نجد ونجتهد ونسأل ربنا عز وجل، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لما خلق الجنة وغرسها بيده قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل الذي يبخل بما أوجب الله عليه من زكاة أو يبخل فلا ينفق في وجوه الخير، وأبخل الناس من يبخل بالسلام، وأبخل الناس من إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأهل الجنة إذن في نعيم أبدي. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت، الموت نفسه وليس ملك الموت، على صورة كبش، فيقال يا أهل الجنة، فيشرفون من شرفاتها، ثم يقال يا أهل النار فيشرفون من شفيرها، فيقال لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح وهم ينظرون، فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزداد سرورهم وفرحهم واطمئنانهم. ويقال أهل النار خلود فلا موت، فيزدادون غما إلى غمهم وحزنا إلى حزنا، لأنهم يتمنون الموت لكن لا يموتوا فيها ولا يحيا. يتزاورون في الجنة، يسير سرير هذا إلى سرير هذا، ويتكئ بعضهم إلى جنب بعض، ويتحدثون ويتذاكرون بعض ما مر عليهم في الدنيا، فيقول يا فلان أتدري أتذكر متى غفر الله لنا؟ فيقول نعم، يوم استغفرنا الله في يوم كذا في مكان كذا. يتزاورون، الأعلى يزور من هو أدنى منه وما فيهم دني، لأن من كان أقل ما يحمله عمله إلى أن يرتفع. وأفضل الناس من من الله عليه بمرافقة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعم، يرى في وجوهنا نظرة النعيم، لأنهم أن الرب عز وجل قد نعمهم وظهر عليهم سيما السرور والفرح والبهجة والنعيم المقيم، لأنهم قد آمنوا من الموت ومن السقم ومن الهرم ومن كل ما كان يرونه في الدنيا. سمعنا في الحديث أنهم يأكلون ويشربون ومع ذلك لا يظهر منهم أشياء من الفضلات التي كانت في الدنيا، بل يخرج هذا الطعام رشح وعرق كرائحة المسك، أنهار تتطارد من لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى ليس من بطون النحل، ومن خمر لذة للشاربين ليس فيها آفات خمر الدنيا، ومن ماء غير آس غير متغير. أنهار ليست آنية، وما علم أن هذه الأشياء غير الماء ما علم أنها تأتي بأنهار، لكن الجنة لا تقاس، نعيم الجنة لا يقاس بما في الدنيا، ولكن المؤمن إذا تذكر وسمع ذكر الجنة يشتاق، واشتياقه يحمله على المنافسة والمسارعة، يبذل ماله في سبيل الله، يحيي ليله بالقيام من أجل الله، يضمئ نهاره بالصيام كذلك. فعلى المؤمن أن يغتنم الفرصة ما دام حيا ليعمل لينال ذلك النعيم المقيم. وأول منازل الآخرة القبر، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإذا كان في روضة يتمنى أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى ما وعد الله عباده المتقين. إذا قرأت الآيات تأمل ما أعده الله لعباده المتقين من النزل من الكرامة، وليس ما أعطاهم الله إلا تكرما وفضلا منه ليست أعمالنا ثمنا، فإن أعمالنا لا تساوي نعمة من نعم الله علينا، ولكن أعمالنا إذا كان صالحة فهي سبب وليست ثمن. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب ما قدمتم في الأيام الماضية في الدنيا فهذا كرامة من الله لكم. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقا حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار، فهما مخلوقتان موجودتان، قد خلقهم الله وأعدها. وما علينا إلا أن نجد ونجتهد، وما بيننا وبين أن نلاقي ما وعدنا الله إلا أن يقال فلان مات، إذا مات قامت قيامته وعلم منزلته، لا يتجاوز لا يتعدى لا تخرج روحه من جسده حتى يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار، فهو لا يخرج إلا وقد علم حاله. ولذا أوصى عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم أو عن رقابكم. وقد ورد أن الميت وهو محمول يقول إن كان سعيدا يقول عجلوني عجلوني، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي. الجنة هي دار الله عز وجل التي أعدها الله لعباده وأمرهم بالمنافسة عليها. لا تبخل بمالك، قدمه أمامك، لا تترك قيام الليل، فإنه نعم الزاد والسبيل إلى مرضات الله وجناته. لا تترك الصوم وأنت قادر، فإنه يوم القيامة كما ورد أن الصوام يجعل لهم مائدة يأكلون والناس بالحساب فيقولون، فيقول الناس يأكلون هؤلاء يأكلون، فيقال إنهم صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. فهذا من بعض الآثار التي ذكرت والله أعلم، ولكن مما لا شك فيه أن الله عز وجل قد أعد جنة واسعة كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقال لحافظ القرآن الذي يعمل به اقرأ ورقة في درج الجنة، ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل عليه السلام ينظر إليها قبل أن تحف بالمكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، يعني ما تكرهه النفس وما تستثقله من الأعمال من الصيام والقيام والجهاد وغير ذلك. الجنة محفوفة بالمكاره، لابد من جهاد النفس. خاف أدلج وأنا ما أدلج بلغ المنزلة، لابد أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله. أرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنظر إليها قبل أن تحف بالمكاره، رأى ما فيها من النعيم وما أعده الله لعباده المتقين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقال: يا ربي وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمع بها إلا يدخلها. فأحفها الله بالمكاره، صيام في أيام الحر، جهاد، حج، صلاة في الليالي الباردة، وضوء في الماء البارد، المهم أعمال تستصعبها النفس إلا من وفقه الله وأعانه، هذه مكاره. فمن تجاوزها وتغلب على نفسه دخل الجنة، حفها الله بالمكاره. فلما حفها الله بالمكاره قال لجبريل: اذهب إليها فانظره. فلما رآها فقال: عز وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لأن المكاره دونها ما تكره النفوس وتستصعبه، لكن النفوس قوية الإيمان ما تستصعب شيء، والله يحبه إلا تسارع فيه وتتنافس. ولما خلق الله النار وما فيها من أنواع العذاب أرسل الله إليها جبريل ينظر إليها قبل أن تحف بالشهوات. أكثر ما يدخل الناس النار شهواتهم، فقال: يا جبريل اذهب إليها فانظره. قال: وعزتك وجلالك، ما أظن أحدا يسمعها فيدخلها، يسمع بها فيدخلها. أنواع العذاب من أغلال وسعير ومقامع من حديد وغسلين وزقوم وغير ذلك. فحفه الله بالشهوات، أكثر ما يدخل الناس النار شهواتهم. أنواع الشهوات. فلما أرسله إليها لينظرها قال: وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. وعلى كل حال خلق الله الجنة وخلق لها أهلا، فهم بعملها يعملون بتوفيق من الله، وخلق النار وخلقها لها أهلا فهم لها يعملون. فعلينا أن نجد ونجتهد وندعو الله ونسأله في جميع أحوالنا أن يدخلنا الجنة وينجينا من النار. الجنة دار كرامته يكرم بها عباده، والنار والنار أيضا هي عذابه لمن يستحق ذلك، وهو أحكم الحاكمين ولا يظلم أحد، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قد علم الله الخلق قبل أن يوجدهم، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار قبل أن يخلقهم، فأهل الجنة يوفقون لعمل الجنة فهم بعمل أهل الجنة يعملون، وعلم أهل النار قبل أن يوجدهم فهم بعمل أهل النار يعملون، والأعمال بالخواتيم. اسأل ربك حسن الختام، جد واجتهد واسأل ربك حسن الختام، فإن من الناس من يعمل على حسب ما يرى بأنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن والعياذ بالله في آخر حياته يزوغ قلبه نعوذ بالله فينقلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه مكتوب أنه من أهل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس، فإذا بقي عليه وقت يسير على الموت وفقه الله لحسن الختام فدخل الجنة. ومن أفضل ما يدخل الله الجنة، يدخل الله به الجنة، صلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الخلق، ومن ذلك إفشاء السلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، أبخل الناس من يبخل بالسلام. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا، كان أول ما سمعوا منه يقول: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام، وصلوا الأرحام وأديموا الصيام، وصلوا بالليل والناس قيام تدخل الجنة بسلام. والناس نيام. نعم. والناس نيام. وتدخل الجنة، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أحسن خلقك وعامل الناس، خالق الناس بخلق حسن. قال معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني به الجنة، يدخلني الله به الجنة وينجيني من النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فذكر له عليه الصلاة والسلام الصلاة والصيام والجهاد وقيام الليل، ثم قال: أفلا أدلك، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أخبرك بشيء يكون سبب في بقى هذا الشيء لك، يعني إن أعمالك تبقى لك ولا يذهب منها شيء. قال: بلى يا رسول الله. فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لأن أكثر ما يدخل الناس النار ألسنتهم. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ احفظ لسانك، فهو الذي كثيرا ما يدخل الناس النار. احفظ لسانك مما لا يجوز لك أن تتكلم به من الغيبة والنميمة والمسابة والمشاتمة، وأن تتدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، لا تتدخل بشؤون الآخرين. إن كان في الناس عيب ففيك عيوب. وذكر له عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت كثيرة الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام وغير ذلك، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وقد يدخل الجنة بعمل يسير أو يدخل النار كذلك. أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في البر واشتد به الظمأ، فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من شدة الظمأ، الثرى التراب المبلل بالماء، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزل وملأ خفيه ماء وسقى الكلب، فشكر الله له وغفر له. قالوا يا رسول الله، وهل لنا أجر في البهائم؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. وغفر الله لرجل رأى غصن شوك في الطريق فأبعده، فغفر الله له. وعذبت امرأة بهرة قطة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فدخلت النار. ودخلت النار امرأة بإبرة استعارتها فلم تردها. الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار كذلك. لا تستعظم نفسك وتستكثر عملك وتفخر على الآخرين، فإنك ربما فعلت ذلك فخبت ونجو. ولا تتشمت. كان رجل ممن كان قبلنا يظهر عليه التقى والصلاح، ورجل آخر بخلاف ذلك يرتكب المعاصي، فهذا ينصح له، ينصحه ويذكره ويعظه، وهذا يقول دعني وشأني. فلما طالت عليه مرارا قال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. هذا تألى على الله وهو لا يدري، والأعمال بالخواتيم، مستعظما عمله ومستكثرا سيئات هذا الإنسان، لكنه ما فكر بسعة رحمة الله ولم يفكر بأن الأعمال بالخواتيم. فلما حلف أنه لن يدخل الجنة ولن يغفر الله له، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. لا تستكثر، لا تتعاظم. وجاء في الحديث أنهم يلتقون عند الله فيقول الله لهذا هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. اسأل ربك الثبات وجد واجتهد، ولا تترك بابا من أبواب الخير تستطيع العمل به إلا عملت به، واسأل ربك القبول. ولا تستعظم عملك، لا تستكثره على الله، فإن عملك ليس هو الذي يدخلك الجنة، لكنه سبب ودخول الجنة برحمة الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. لا تقول أنا عملت وفعلت وفعلت. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الأعمال سبب ليست ثمن، سبب لدخول الجنة ليست ثمن، لأن الله لو حاسبنا بنعمه علينا وبأعمالنا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة، لكن ربنا أرحم الراحمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نسأل الله القبول والتوفيق، ونسأله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار برحمته، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: هل صحيح أن شارب الخمر يحرم من خمر الجنة حتى لو تاب؟ إن تاب قبل أن يموت فالتوبة تمحو ما قبلها، والله أرحم الراحمين. لكن من مات وهو يشربها فإنه لا يشربها في الآخرة، بل يسقيها الله من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. أما إن تاب وأناب فمن تاب تاب الله عليه. قول السائل: المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني ما معنى ذلك؟ نعم، الله عز وجل لم يكلف العباد في الجنة بالعبادة، ولكن لأنهم أصبحوا في نعيم ويريدون أن يشكروا ربهم، فالله يلهمهم التسبيح، فهو يجري على ألسنتهم مثل ما أنك تتنفس، تسبح وتهلل وتحمد ربك، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كل كلامهم فيها التسبيح والذكر يجري على ألسنتهم مثل ما أنك تتنفس، من دون مشقة ولا تكلف. يقول السائل: هل صحيح أن الجنة قبل خروج آدم منها كانت في الأرض؟ الله أعلم، الله أعلم أين كانت، هذه أمور لا يعلمها إلا الله. إن جاء نص في هذا فعلى العين والرأس، وإلا فنقول الله أعلم. قل السائل: أن أخاه توفي في جيزان ولم يحضر جنازته وهو في المدينة، يريد الذهاب لزيارة قبره هناك، هل يجوز له ذلك؟ أما السفر من أجل أن يسلم عليه على يزور قبره فلا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا ومسجد الأقصى. أما إن كان سافر للبلد وأراد أن يزور خاله فهذا طيب، هذا مع ما يبذله من الأعمال الصالحة من صدقات أو دعاء أو عمرة أو نحو ذلك لعمه، فكذلك زيارته يزوره يترحم عليه يدعو له يسلم عليه طيب، لكن ما تسافر من أجل ذلك. يقول السائل: ما حكم حلق الشعر الذي تحت الذقن؟ ما كان ملحقا باللحية فلا ينبغي له أن يأخذه، والعنفقة هذه يقولون هي من اللحية والعارضان من اللحية. وأما الخلاف في شعر الخدين وفي الشارب، والشارب ذكر في الحديث أنه يهان مع إكرام اللحية، وذكر بعض العلماء أن من إهانة الشارب هو حلقه، والله أعلم. قل السائل: نرجو منكم توجيها في فضل الصلاة ومكانتها في الإسلام. إيش؟ قل توجيها في فضل الصلاة ومكانتها في الإسلام. الصلاة وفضلها في الإسلام؟ نعم. الصلاة منزلتها في الإسلام منزلة الرأس من الجسد، وهي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله. إذا قصرت في الصلاة انقطعت صلتك بربك، وإذا انقطعت صلتك بربك فأنت أشقى الخلق. ومن حافظ عليها فإنه قد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. فعلى العبد أن يحرص على الصلاة، وهي عماد الدين، وآخر ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت، دليل على عظم شأنها ومكانتها عند الله. نعم. قل السائل: هل يقبل حج من حبس عن الحج؟ هل يتم له حجه، يكتب له أجر الحج إذا حبس؟ جاء في الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ثم لم يعمله تكتب له حسنة. إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، أو قال حسنة كاملة. أما إن عملها فهي تكتب مضاعفة، كما أنه إذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتب له حسنة. يقول السائل: يجوز للحاج أن يذهب إلى جدة للزيارة وشراء بعض الأشياء قبل حجة قبل طواف الوداع؟ لا بأس بذلك ما دام أنه قد أدى مناسك الحج، أو هو مشغول بها لكنه يبيت في منى في الليل، لكن في بعض ساعات النهار يخرج إلى جدة ويشتري بعض الأشياء ثم يعود، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: كيف يخرج بعض الناس من النار والله عز وجل يقول: أهل النار خلود فلا موت؟ يخرج من النار من لم يستوجب الخلود فيها، لأن العصاة وهم موحدون لا يخلدون في النار، يدخلونها يطهرون بسبب معاصيهم ثم يخرجون منها برحمة الله وبشفاة الشافعين. ما يخلد في النار ويقال لهم خلود إلا الكفار، من مات كافر فهو مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيى. أما من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان فإنه يخرج من النار برحمة الله. لكن من الذي له جلد على النار فيقول: ما دمت أني سأخرج من النار لا بأس نعمل وأعمل؟ لا، احرص لا تدخل النار، فإن قليلها عظيم والعياذ بالله، وليس لأحد جلد عليها، فإن نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. نعم. السائل: هل يجوز نصلي تحية المسجد قبل أذان المغرب؟ إذا دخل الإنسان المسجد قبل أذان المغرب فإنه ينتظر حتى يؤذن المغرب ثم يصلي ركعتين تحية للمسجد وسنة للمغرب، حيث حث النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: بعد الثالثة لمن شاء. وهذه من التطوع المطلق، حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ركعتان قبل المغرب يعني بعد الأذان. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتسارعون إلى السواري من أجل تكون سترة لهم، فيصلون هاتين الركعتين قبل الفريضة. أما دخول قبل المغرب فاشتغل بذكر الله حتى يؤذن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.